النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. يا الربع ذا الليلة بمسرى أشفي بها قلبي زعلاني، يا زم مسرى على الجاني، يا زم مسرى على الجاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الاثنين 29 من جماد الأولى لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة 23 عنصرا من الجيش الفلبيني الصليبي بمواجهات في سولو. هلاك وإصابة عدد من مرتدي الجيش النيجيري بهجوم لجند الخلافة على ثكنة في برنو. هلك ومصابون من المرتدين في أماكن عدة من ولاية العراق. البداية من ولاية شرق آسيا: هلاك وإصابة 23 عنصرا من الجيش الفلبيني الصليبي بمواجهات في سولو. بعون الله وتوفيقه، اشتبك جنود الخلافة مع عناصر من الجيش الفلبيني الصليبي في قرية كابونتاكس بمنطقة باتيكول في سولو، حيث مكن الله عباده المجاهدين من قتل 5 جنود وإصابة 18 آخرين، فر بعدها الصليبيون تاركين أسلحتهم غنيمة للموحدين، ولله الحمد على توفيقه. ننتقل إلى ولاية غرب إفريقيا: هلاك وإصابة عدد من مرتدي الجيش النيجيري بهجوم لجند الخلافة على ثكنة في برنو. بعد التوكل على الله تعالى، هاجم جنود الخلافة ثكنة للجيش النيجيري المرتد بمختلف أنواع الأسلحة في بلدة مالين فوتري بمنطقة برنو أمس، ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية العراق: هلك ومصابون من المرتدين في أماكن عدة من ولاية العراق. من ديالى: بمعية الله وفضله، تم أول أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية للحشد الرافضي المرتد قرب منطقة كباشي شمال السعدية، ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها. كما تم أمس أيضا استهداف عنصرين من الحشد الرافضي المرتد بسلاح قناص في منطقة النفط خانة جنوب خانقين، ما أدى لإصابتهما. واستهدف جنود الخلافة ثكنة لشرطة حماية المنشآت النفطية المرتدة بسلاح قناص في قرية يوسف الهيلان جنوب بهرز أمس، ما أدى لهلاك عنصرين، ولله الحمد والمنة. وفي الأنبار: بتسديد من الله تعالى، تم أمس إسقاط طائرة استطلاع للجيش الرافضي المرتد قرب الكيلو 60 غرب الرمادي، ولله الحمد على تسديده. وإلى نينوى: بفضل الله ومنه، تم أمس استهداف نقطة تفتيش للجيش الرافضي المرتد بقنبلة يدوية بحي البكر في الجانب الأيسر من الموصل، ما أسر عن هلاك عنصر وإصابة آخر. كما تم أمس أيضا في حي المالية في الجانب الأيسر من الموصل أيضا تفجير عبوة لاصقة على آلية رباعية الدفع للجيش الرافضي المرتد، ما أدى لتدميرها وإصابة 3 مرتدين، ولله الفضل والمنة. ننتقل إلى ولاية الشام. من الخير: بتوفيق من الله، تم أمس استهداف آلية للبكك المرتدين بنيران جند الخلافة في بلدة الزر، ما أدى لهلاك عنصر وإصابة آخر، ولله الحمد على توفيقه. وإلى ولاية الصومال: بحول الله وقوته، تم أمس استهداف عنصرين من الشرطة الصومالية المرتدة بأعيرة نارية في حي توفيق بمدينة مقديشو، ما أدى لإصابتهما، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية خراسان: بتأييد من الله تعالى، تم أول أمس استهداف عنصر من الشرطة الأفغانية المرتدة بنيران جند الخلافة في الناحية 11 في كابل، ما أدى لهلاكه على الفور، ولله الحمد والمنة. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك وإصابة 23 عنصرا من الجيش الفلبيني الصليبي بمواجهات في سولو. هلاك وإصابة عدد من مرتدي الجيش النيجيري بهجوم لجند الخلافة على ثكنة في برنو. هلك ومصابون من المرتدين في أماكن عدة من ولاية العراق. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وابو بكر قايد الدولة نفديه يا شلة إيراني، يا زم مسرى على الجاني، يا زم مسرى على الجاني. وابو بكر قايد الدولة نفديه يا شلة إيراني، يا زم مسرى على الجاني، يا زم مسرى على الجاني، يا زم مسرى على الجاني، يا زم مسرى على الجاني.